ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنفع. وهذا من احكام المبتدا. من احكام المبتدا انه لا يجوز الابتداء به اذا كان نفع. فالنفره لا يبتدا به. لماذا؟ لان المبتدا محكوم عليه ولا بد ان يكون المحكوم عليه معروفا والنكره غير معروف، فكيف يحكم على غير معروف؟ فلا تقل رجل في البيت، رجل في البيت لا يجوز، رجل قائم لا يجوز. ليش؟ لان المبتدا محكوم عليه ولا يحكم على نفسه، لا يحكم الا على معرفه. ولهذا لا يجوز الابتداء بالنكره. قال ما لم تفد كعند زيد نمره، ما لم يفد يعني ما لم تفد النكره، فان افادت بعموم او خصوص او غير ذلك فانه يفد. مثاله عند زيد نمره، عند زيد ظرف خبر مقدم ونمرة مبتدأ مؤخر، والنمرة نوع من اللباس، هي نكرة أو معرفة؟ نكرة. ومع ذلك جاز الابتداء بها. فما هي القاعدة التي نأخذها من هذا المثال؟ نأخذ من هذا المثال قاعدة، وهو أنه إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها. صح ولا؟ إذن يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة، فعند زيد نمرة في البيت رجل. يصح ولا؟ سبحان الله، لو قلت رجل في البيت ما صح، في البيت رجل يصح. إذن إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها. ثانيا قال وهل فتن فيكم، المبتدا فتن وهو في الموضع المقدم، والخبر فيكم وهو في الموضع المؤخر. فلماذا جاز الابتداء به وهو نكره لم تتاخر؟ قلنا لانه سبقها اداه استفهام، سبقها اداه استفهام هل فتن فيه، صح؟ طيب هل رجل في السوق، يصح او لا؟ اذا ناخذ قاعده، اذا سبق النكره اداه استفهام جاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها. لماذا جاز الابتداء بها؟ قيل لان الاستفهام جعل هذه النكره عامه، والعموم معنى زائد على الذات. فتن يدل على البطوة، لكن هل فتن عموم؟ يسأل أي فتن، كيف هل فتن بيكم؟ والعموم معنى زائد على إيش؟ على الذات، يعني على المعنى المفهوم من كلمة فتن. فجعل لأنه أفاد معنى وهو العموم، أفاد معنى وهو العموم. طيب فما خل لنا، ما خل لنا، أين النكر عن سوق عدم خل؟ وابن مالك ضرب هذا المثال على لغة بني تميم، لأنه لو أراد لغة الحجازيين لصار خل اسما لماء، اسما لماء الحجازية. أتعرفون الحجازية ما الحجازية؟ ماذا تعمل؟ عمل ليس. لو أراد المؤلف أن يعمل ما هنا ما صار من هذا الباب، بل صار من باب النواصي، لكنه أراد ما في هذا المثال لغة بني كنين. يقول الشاعر: ومهفهف الأعقاب قلت لهم فسد، فأجاب: ما قتل المحب حرام. انتبه ولا لا؟ ما هي تميمية؟ مهفهف الأعقاب قلت لهم فسد، فأجاب: ما قتل المحب حرام. إذا المرأة تميمية لأن لغته إيش؟ إهمال ماء، والذي يهمل ماء هم بنو تميم. ولو قال: ما قتل المحب حراما، فكانت إجازية. طيب، إذا مالك الآن في قول ما قيل لنا تميم ولا إجازي؟ تميم. طيب، ما خل لنا؟ الخل المحب، والخلة أعلى أنواع المحبة، وقد شرح عن الشاعر في أكمل شرح، فقال يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني مجال الدم التي ينتصب إلى أعناق القلب، ولهذا قال جعفر بن المقلد في كتاب روضة المحبين الذي شكك بعض الناس في نسبته لابن القيم: ذكر أن المحبة عشرة أنواع، أعلاها الخلة. قال: ولهذا ما قال أنا أقول الآن، ولهذا لم تثبت فيما نعلم إلا للخليلين محمد وإبراهيم، بخلاف المحبة، المحبة ثابتة للمؤمنين، للمقتصدين، للمتقين وغير ذلك. وبهذا نقول للذين يعظمون رسول الله عليه وآله وسلم فيقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، نقول: ويلا، انتقصتم مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. صح، لأنهم نزلوه. فمحمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، ولهذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا له، واتخذ حبيبا له هؤلاء. اتخذ حبيبا له، يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة وغيره، لكن لم يتخذ خليلا، بل جعل ربه خليلا سبحانه وتعالى. قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. إذن القول بن مالك: فما حل لنا، هل أراد معناها وأنه جعل أعلى المحبة لله، ويكون معنى قوله فما حل لنا سوى ربنا، أو أنه مثال ضرب فقط؟ أي الأول، لأن بإمكاني أن يبدل الكلمة بكلمة أخرى لا يختل بها الوزن. نعم، لو قال فما حب لنا يستقيم الوزن، يستقيم، لكن يبدو والله أعلم، ونسأل الله تعالى ذلك، أنه أراد أن يقول: لا حل لنا إلا ربنا، أي فما حل لنا من الناس. الشاهد: خل نكرة وابتدئ بها. لماذا؟ سبقت في حرف نفي، وعلى هذا فنقول: إذا سبقت النكرة في حرف نفي جاز الابتداء بها. ما المعنى الذي صور الابتداء بها ونحن قلنا النكرة مجهولة لا يفهم عليها؟ العموم، لأن النفي يفيد عذر، من صيغ العموم النكرة في صيغ النفي، فالعموم معنى زائد على الذات، ولهذا جاز الإخبار بالابتداء بالنفي. الحجاج علمنا إن شاء الله. طيب، ورجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام، لكنها وصفت بقوله من الكرام. ها؟ لا، عندنا هي الخبر. طيب، لما وصفت تخصصا فاستفدنا معنى زائدا على مجرد ايش؟ الداء. ما قلنا رجل عندنا، رجل من الكرام، خرج به الرجل الذي من الجفان او الرجل الذي لا لئيم ولا كريم، رجل من الكرام. طيب، لو قلت انا وطالب من الكرام عندنا، بدا الرجل وعرفت بطالب يعني الطلاب، يصلح؟ ها؟ انتبه، ها؟ ترى اللي ما يصلح مو طالب كريم، لا لا لا، أقول طلب من الكرام عندنا، طلب يصلح، يعني إن شاء الله يجب أن يصلح، كلكم كرام. يقولون إن ابن مالك أنشد هذا البيت وعنده النووي رحمه الله، كان عنده، فقال ورجل من الكرام عندنا، يعني به النووي، وسواء صح هذا أم لم يصح، المهم أن هذا المثال وقع فيه نكرة مبتدأ. لماذا؟ ها؟ لأنها وصفت فتخصصت الوصف فاستفدنا معنى زائدا على مجرد الذات. طيب، نخلي هذا البيت الذي يبغى الضمير. طيب، ما عندنا طبعا، ما عندنا، ها؟ طيب، نعم، ها؟ اي نعم، نعم، والله ما ابغى اطعن فيه، هو على كل حال هو وروق بن حبين فيه كلام يعني يستغرب من ابن القيم رحمه الله، يستغرب، لكن فيه كلام سياقه ولفظه واسلوبه هو كلام ابن القيم، وابن القيم رحمه الله له يعني له مراحل في الحياه، كان في الاول صوفيا يتمثل دائما بقول الشاعر أوى الذئب فاستأنست للذئب إذ أوى وصوف إنسان فكدت أطير، كان يحب الانفراد والوحدة، وعنده يعني ما عند الصوفية حتى من الله عليه هذا النور العظيم الذي ساقه الله إليه على يد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع فأنقذه. وقال ابن القيم عنه إني مهما عملت لا تجزيه يدي ولا لساني، من فضل عليه واستقام رحمه الله. فربما هذا تكون كتابه وكتبه في أول قلبه، وكذلك روضة من حكيم. نعم، الحمد لله. نعم نعم، ليه؟ طيب، ها؟ اين ليش؟ اين يمكن زادها في مكان المؤلفون يزيدون في كتب احسان. انظر الردع المنطقي الذي على تعليقات شيخ الاسلام نزيده، شوف التعليقات الكبيره، ثم ربما انه في اول نزيد شيخ الاسلام ايضا. هل يمكن أن يوصف الشيء مرتين؟ رجل من الكرام عندنا، هذا موصوف، لو قلت ربي من جالس من عندنا صح. لا لا من عندنا ما صح. هذه من الكرام وصف وعندنا ما بعد الخبر، يعني وصف مرتين، مرة بالخبر ومرة بالسر. هي ضروري الذي ليس له بمعتبر. زين ذا طيب بيت آخر من عريمه وأبرز الضمير في ذاك الطبق إن كان وصفا ثم أمن للنظر إن عاد في المعنى بما يعايره كهو بعد زيد عمرو هادو. لا هذا لو لكن حول أقصية وأبرزن ضميرا بعد الخبر هذا ما ذكر الله عارف عن جهل هذا وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد بالمبتدا هذا يقول وعبد الزن هذا الضمير مطلقا إن لم يكن لعامله موافقا لما لعامله لأنه هو ها عامل الخبر مبتدا عامل الخبر مبتدا اي انا بعطيك معك كلام بالمال في الشأن يقول وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي الشرط لا شأن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن فذكر المذهبين ورجح والبيت الأول أوضح من البيت من بيت الرسمية أو رأي كبير وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا هذا يوافي قوله وأبرزه مطلقا إن تلا ما ليس معناه له ثم ذات في المذهب الكوفي شرط ذات في وجود الإدراك أن لا يؤمن اللبس ورأيه في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأي الحسن أن هذا ناس المنشأ أتى بثلاثة احتمالات وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا ما شاء الله هذا شيء هذا نحن هذا البشر وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد واضح جدا ها لا والله طيب وأبرز ضمير وصف قد تلا نعم مبتدأ ليس إليه عائد نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول وهو إلى الثاني المامور الثاني وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهر ضمير الوصف أبدا هذا عارف والثالث يقول ووصف لم يعد المبتدأ عائدا تذكر ووصف لم يعد المبتدأ عائدا عائدة كالصورة ثبت الضمير زيد بن سعد بن عائد لا على الأول على الثاني الأول

تقول عبد الله شرعية؟ لا لا قياس النحو نحوية. طيب وليقص ما لم يقص. ثم قال ها ايش اين قال والاصل في الاخبار ان تؤخر وزوج التقديم اذ لا ضرر ما لم اقله من المسوقات. اقص على الامثله مثل او اشياء اخرى مثل سلام على المرسلين. سلام مبتدا وعلى المرسلين خبر معاني السلام معنى السلام نكره لكنه مفيد لكون كلمة السلام أساس الدعاء سلام على المرسلين. المهم أن المصوبات بعضهم أوصلها إلى 30 مصوب لكن كلها تنطبق تحت قوله ما لم تفيد. وابن هشام قال إن عم أو خص فجعل مناط الحكم العموم والخصوص. لكن كلام مالك لا يخرج عن كلام كلام هشام لا يخرج عن كلام مالك لأنه لا يمكن فائده إلا بالعموم أو الخصوص. ثم قال والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هذا البيت يقول فيه ابن مالك الأصل في الأخبار التأخير. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد أن يتقدم على الحكم ليكون محلا له. لا بد أن يتقدم على الحكم ليكون إيش؟ محلا له. فأنت إذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد من القيام فلا بد أن يتقدم المبتدأ الذي هو المحكوم عليه على الخبر الذي هو محكوم به ليكون إيش محلا له. كيف تحكم على شيء لم يوجد؟ إذن الأصل في الأخبار أن تؤخر. وإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر فالأصل في المبتدعات أن تقدم. والعلة ما سمعت لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم والحكم يتأخر عن المحكوم عليه ليكون المحكوم عليه محلا له. إذ أن الحكم لا بد أن يصادف محلا. فالأصل أن تقول زيد قائم هذا الأصل. وجوز التقييد جوزوا من النحاة أو العرب والعرب أيضا النحاة والعرب جوزوا التقديم أي تقديم الخبر بشرط أن لا يكون هناك ضرر. وقولها لا يكون هناك ضرر قد يوحي بأن السائل يجوز يعود على النحاس لأن المراد بالضرر مخالفة القواعد أو اللبس. فإذا قلنا مخالفة القواعد فالمجوز النحويون وإذا قلنا اللبس فالمجوز النحويون واللغويون أهل اللغة. والخطو يفيد المهم أنه يجوز تقديم الخبر إذا لم يتضمن ضررا إما مخالفة القواعد أو إيقاع في لبس وإشكال. هذا البيت رتب عليه صاحب القرآن ما يتعلق بكرسه والطالب ما يتعلق بدراسته. فقال صاحب القرآن والأصل في الأخباب أن تخمر وجوز الفطيرة إذ لا ضرر. الفطيرة من الذي يعجم على طول بدون تخمير. وركب عليه الطالب أيضا حين تخلف أستاذ عن الحضور فقال والأصل في التدريس أن يؤبد وجوزوا قطعا إذا شغل بدأ. نعم فهل تركبون أنتم عليها أشياء أخرى؟ نعم نعم أين تأتي لو كان غدا خلاص بعد نمشي العب هذا سهل فكبار السهم مو مثل الأول. طيب إذا عرفنا هذا القاعدة أن القصد في الخبر التأخير والتعليل ما هو؟ أن الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، والأصل أن يتقدم المحكوم عليه ليكون حكم له محل تقدم عليه. طيب ثم قال فامنعه، الضمير في ألها في الناء يعود على التقديم أي تمنع التقديم، تمنع التقديم يعني تقديم الخبر حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادمي بيان. إذا استوى الجزءان المضارب للبيت المبتدا والخبر عرفا ونقرا يعني صار معرفتين أو صار نكرتين ولم نعلم أيهما المبتدا من قرينة الحال أو نحو ذلك، فهنا يتأذن أن يمتنع تقديم الخبر ويتأذن تقديم المبتدا إذا استويا في النكرة أو استويا في المعرفة ولم يتبين أيهما المبتدا فهنا يتعين أن يكون الخبر متأخرا والمبتدا متقدما لأجل أن نحكم بأن الثاني حكم على الأول في مقتضى الترتيب. مثال استوائهما عرفا، إذا قلت زيد أخوك، زيد أخوك كلاهما معرفة، وهنا تخبر بأن زيدا هو أخوك، فلو قدمت وقلت أخوك زيد التبس المعنى، فلا يجوز أن تقدم الخبر هنا لأنك إذا قدمته التبس. هل أنت تريد أن تخبر عن زيد بأنه أخوه أو عن أخيه بأنه زيد؟ وبينهما فرق. إذا قلت أخوك زيد يعني لا غير، ما في أخ لك إلا به، وإذا قلت زيد أخوك فيحتمل أن يكون هناك أخ ثاني وثالث ورابع يلتبس المعنى، فحينئذ لا بد أن يبقى كل جزء في محله، فتقول زيد أخوك إذا أردت أن تقبل عن زيد بأنه أخوك. فلو قدمت وقلت أخوك زيد قلنا هذا ممنوع لأنه لم يتبين، لأن هذا يؤدي إلى التباس. طيب ولو قلت ابن القيم ابن تيمية كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، فهل يجوز؟ نعم. وابن القيم ابن تيمية، ابن القيم خبر مقدم وابن تيمية مبتدا مؤخر، فكيف دقيق دقيقة دقيقة، ابن القيم خبر مقدم وابن تيمية مبتدا مؤخر، هل يمكن هذا؟ من؟ لماذا؟ لأن نعلم أنه لا، أننا لا نريد أن نلحق ابن تيمية بابن القيم، وإنما نريد العكس، أليس كذلك؟ طيب فهنا عندنا بيان، فما هو التركيب الأول لمثل هذا التركيب؟ أن تقول ابن القيم ابن تيمية، هذا التركيب صحيح، لكن لو قلت ابن تيمية ابن القيم يصح، يصح أيضا. لماذا؟ لأن نعلم أنك إذا تؤتي ابن تيمية ابن القيم أن ابن تيمية خبر مقدم. واضح؟ بلى. لكن المشبه هو المبتدأ، والمشبه به هو الخبر دائما. تقول مثلا فلان كالبدر، وتقول كالبدر فلان. فهنا الآن هل نحن نريد أن نشبه ابن تيمية بابن القيم أو ابن القيم بابن تيمية؟ ابن القيم بابن تيمية. طيب إذن اذكر الجملة مرتبة كل جزء في مكانه. تقول ابن القيم ابن تيمية، واضح، يعني ابن القيم كابن تيمية. قدم ابن تيمية فقل ابن تيمية ابن القيم، كيف تعرفها؟ أقول ابن تيمية خبر مقدم وابن القيم مبتدأ مؤخر، لأننا نعرف أن المراد تشبيه ابن القيم بمن؟ ابن تيمية، ولا عكس. ومثل ذلك ما يضرب به المحنون المثل أبو يوسف أبو حنيفة، التطبيق قبيله ولا لا؟ أبو يوسف أبو حنيفة. طيب لو قلت أبو حنيفة أبو يوسف صح، وهنا جاب تقييم الخبر لأن المعنى مفهوم، وهو إلحاق أبي يوسف بإيش؟ بأبي حنيفة ولا عارف. واضح؟ طيب إذا إذا استوى المبتدأ والخبر في المعرفة وجب أن يبقى الخبر في مكانه ولا يستقيم إلا إذا كان هناك دليل يبين الخبر. النكرة مثل لها بقولهم أفضل من أمر أفضل من بشر، أفضل من أمر أفضل من بشر، أفضل نكرة في الموضع. فإذا كنت تريد أن تقول كل من كان أفضل من عمر فهو أفضل من بكر، فالتركيب أفضل من عمر أفضل من بكر. لو قدمت لثبت المعنى وكان كل من كان أفضل من بكر فهو أفضل من عمر، وحينئذ يلتبس فنقول إذا يجب أن يبقى كل واحد في مكانه. تمام؟ ما هو بواضح؟ طيب على كل حال شرح الدرس المهم. أي سؤال؟ قبل الشطر الأول، الشطر الأول ها والأصل. وش ها اي فين صح؟ المؤلف رحمه الله قال اخبر بظرف او بحرف جر من مناقشه ولا ما في مناقشه؟ أخذ المناقشة؟ طيب والأصل في الأقوال أن تؤخر. طيب الأصل في الأقوال أن تؤخر، لماذا كان الأصل في الأقوال أن تؤخر؟ نعم لأن المحكوم عليه تقدم على الحكم. طيب قوله جوز التقديم، الفاعل من؟ النحاس والعرب. طيب إذ لا ضرر، إذ بمعنى شعور، يعني حين لا ضرر. طيب سمنا هذا مبتدأ جلس. طيب نحن لما البحث واحد يمتنع التأخير يمتنع التقديم في أمور. أولا إذا استوى المبتدا والخبر معرفة أو نكرة بدون بيان فإنه يتعين التركيب. إذا كان كل من المبتدا والخبر معرفة أو كل منهما نكرة بدون أن يعرف المحكوم عليه من المحكوم به فإنه يتعين إيش؟ يتعين الترتيب، أي تقديم المبتدا وتأخير الخبر. وضربنا لهذا أمثلة نطلب من رحمك الله ما رجع إذا تساوي نكرة. نعم قولنا أفضل من زيد أفضل من عمرو. إيش معنى العبارة هذه بندر؟ نعم يعني من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو. إذا أيهما أفضل زيد ولا عمرو؟ أيهما أفضل؟ إذا قلنا من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو، زيد أفضل. فلو قلبنا تغير المعنى. طيب إذا تساوى معرفة مثاله ابن القيم ابن تيمية، هذا الترتيب الأصل. لماذا لا يوجد التقييم؟ هذا يلتبس. تمام. إذا يجوز أن أقول ابن تيمية ابن القيم. طيب ما هو الذي لا يجوز يتساوي عرفا؟ زيد أخوه. هذا لا يجوز أن أقول أخوك زيد وأنا أريد أن أخبر عن زيد بأنه أخوه، لأن يختلف المعنى. ما الفرق بينهما في المعنى يا عبد الله؟ نعم يعني إذا قلنا زيد معقول الآن أريد أن أبين نسبة زيد إلى المخاطب فأقول زيد معقول. أما إذا قلت أخوك زيد فأنا أريد أن أعين من أخوه، أنا عارف له أخ في هذا المكان لكن أريد أن أعين فأقول أخوك زيد. فلو أننا قدمنا بعضهما على بعض في غير التركيب الأصلي لثلاثة أمور، ما ندري هل هو يريد أن يعرف نسبة هذا الرجل إليه أو يريد أن يعين من هو أخوه. طيب ثم قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني كذا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا، يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا، مثل زيد قام لا يجوز أن أقدم قام على أن زيدا مبتدأ مؤخر. أما لو قدمت على أن زيدا فاعل فهذا لا بأس به ولكنه ليس من هذا الباب، معلوم؟ قال زيد قام زيد مبتدأ وجملة قام الخبر. هنا هذا التقييم، لو قدمت قام على أن قام هو الخبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر امتنع ذلك. لكن لو قدمت قام على أنها فعل وزيد فاعل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا قال قائل ما الفرق بين أن أقدم قام على أنها خبر مبتدأ وبين أن أقدم قام على أنها فعل فاعلها زيد؟ نقول الفرق ظاهر، لأنك إذا قدمت قام على أنها خبر مقدم فقد فإنها تتحمل ضميرا لأن زيد مبتدأ مؤخر وقام في الماضي وفاعل مستتر جواز هو والجملة إيش خبر مبتدأ فيكون هنا الإسناد والقيام إلى زيد كأنه صار مرتين أسندنا القيام إليه باعتباره خبرا وأسندنا القيام إليه باعتباره فاعلا أسندنا القيام إليه باعتباره مبتدا وقام خبر وأسندنا إليه القيام باعتباره فاعلا وفرق بين أن نسند القيام إليه مرتين أو مرة واحدة ويبدو لي أنها لم تتخمص لرؤوسها نعم طيب زيد قام اشتغل الزيد وقام الجملة خبر لا يجوز إذا عرفت هذا الترتيب لا يجوز أن أقدم قام وأقول قام فعل ماضي وفيه فاعل مستتر جوازا تصير هو وزيد مبتدا مؤخر لا يجوز ليش؟ لأنه يلتبس لكون قام فعل ماضي وزيد فاعل أليس كذلك؟ طيب يلتبس فإذا قال قائل ولو التبس ما الذي يضر؟ ما الذي يضرنا إذا جعلنا زيدا فاعل بقام أو جعلناه مبتدأ وقام جملة خبر؟ ما الذي يضر؟ قلنا لا بينهما فرق إذا جعلت زيدا مبتدا والجملة قام خبره أسندت القيام إلى زيد كم مرتين مرة باعتباره مبتدا ومرة باعتباره فاعل لكن إذا قلت قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل أسندت القيام إليه مرة واحدة أليس كذلك؟ فيكون بينهما فرق طيب ومن هنا نعرف أن قول ابن مالك رحمه الله كذا إذا ما الفعل فيه كذا إذا الفعل كان خبرا فيه تسامح ويعترض عليه لأن الفعل لا يكون خبرا وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية أليس كذلك؟ فيكون في كلامه رحمه الله تسامح لأن الفعل لا يمكن أن يكون خبرا بل الخبر جملة إما فعلية وإما اسمية طيب فإذا قلت الرجلان قاما الرجلان مبتدأ وقاما فعل وفاعل والجملة خبر مبتدأ هل يجوز في هذه الحال أن أقدم قاما نعم يجوز أن أقدم قام لأنه لا يلتبس الآن المبتدأ بالفاعل فأقول قام فعل وفاعل والرجل المبتدأ مؤخر هذا إذا لم تكن على لغة البراغيث أما إذا كان على لغة البراغيث فإنه لا يجوز التقديم ليش؟ لأنهم يعرفون الرجلان فاعلا وحينئذ يكون كقولنا قام زيد فلا يجوز التقديم لكن المعروف ان المشهور من لغه العرب ما البروفيه ولا غيرها غير البروفيه اذن لا يهم فصار عندنا الان مثال الاول زيد قام والمثال الثاني الرجلان قاما أيهما الذي يجوز فيه التقديم الخبر؟ الثاني والأول لا يجوز الالتباس بالفاعل أما الثاني فيجوز لعدم الالتباس كذا خالد واضح ما فيه الفكر ما راح من اليسار طيب أسعود هذا على لغة أخنوه وضريك على لغة هؤلاء يجوز، لكن العرب لا يوافقونهم على ذلك. العرب يقولون قام رجلان. نعم من دليل أحد منكم فهم؟ طيب الآن هذا ما خلال هذا المثال اللي جنبك على منك، هذا على منك العلم من كل مين هذا الرجل؟ أقول زيد هذا وش جابه لك؟ تقول زيد أخوه كذا ولا لا؟ فأنا الآن أخبر الآن عن نسبة زيد إليك، عرفت؟ طيب الثاني أخوك زيد، أنا انتقص من الخمسة هؤلاء فيهم أخ لك، فيهم أخ لك، ولكن ما أدري أيه الخمسة، واحد من محمد وواحد بكر وواحد خالد وواحد عمر وواحد زيد، فأقول من أخوك؟ تقول أخي زيد. فهمت ولا لا؟ فهمت الفرق الآن؟ ها؟ طيب وأفرق واضح. طيب يقول مؤلف أو أخذ استعماله منحضرا يجوز هذا وهذا. نعم يجوز وهذا. إذا قصد الحصر فإنه يجب الترتيب. مثال إنما زيد قائم، عندنا زيد مبتدأ وقائم خبر، ما الذي حصل؟ زيد حصل بالقيام، كأن يقول ما زيد إلا قائم، فهنا لا يجوز أن أقدم قائم وأقول إنما قائم زيد. وضحنا والفرق، إذا قلت إنما زيد قائم فهذا يقتضي انحصار زيد في حال القيام ولا يمنع مشاركة غيره معه، صح؟ إنما زيد قائم يعني وعمر وخالد وبقى إلى لا يمنع قيام غيره، لكن يمنع أن يكون هو قاعدا لانحصرت لأنه إيش قائم. وإذا قلت إنما قائم زيد أو إنما القائم زيد معناه لا قائم غيره، لا قائم غيره، وبين فرق ما بين فرق بين فرق. فأنت مثلا إذا قلت إنما زيد قائم تريد أن تحصر زيد في القيام، فبدأت بالمبتدا وأخرت الخبر، لو أردت أن تقدم الخبر في هذه الحال قلنا لا يجوز، لأنك إذا قدمت الخبر اختلف المعنى. فإذا قصد الحصر فإنه لا يجوز تقسيم الخبر لأنه يختلف المعنى. ولهذا قال أو قصد استعماله من حصر أو كان مسندا لذا مبتدا، أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدا، لذي لا مبتدا أي لمبتدا فيه لام الابتداء، فإنه لا يجوز أن يقدم الخبر. فهمتم؟ إذا كان الخبر مسندا لمبتدا فيه لام الابتداء فإنه لا يجوز تقديمه. مثال لزيد قائم، اللام هذه لام الابتداء، لا يجوز أن أقول قائم لزيد. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا تناقض، اللام لام الابتداء والآن جعلتها متأخرة، وهذا لا يجوز سماعه، لزيد قائم إيش؟ نقول لا يجوز تقييم الخبر لأنه يحصل التناقض، فإن لام الابتداء يجب أن تكون في صدر الجملة. قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. عندكم لازم ولا لازم؟ بكسر. نعم. إذا كان مسندا كذلك لمبتدأ لازم الصدر يعني له الصدارة فإنه لا يجوز تقييم. مثاله من لي منجدا كمن مبتدا ولي خبره ومنجدا حال، يعني معنى اذا كان المبتدا له الصداره فانه لا يجوز ان يتقدم خبره عليه، فيكون او كان الضمير يعود على من على اي شيء، او كان مسندا الضمير يعود على الخبر، مسندا لذي اي لمبتدا لازم الصدر، او كان مسندا للازم الصدر. ما هو لازم الصدر؟ هناك كلمات يجب ان يكون لها صداره مثل الاستفهام. الاستفهام له الصداره، فإذا كان له الصدارة أي إذا كان المبتدا له الصدارة فإنه لا يجوز تقييم الخبر عليه. مثل من لي فلا يجوز أن أقول لي من. ومثال أوضح من زيد نعم لا يجوز أن أقول زيد من. لماذا لا يجوز؟ لأن المبتدا له الصدارة، وإذا كان له الصدارة فإنه لا يمكن أن يتقدم الخبر فيكون في محله، لأنه يفوت المحل الأصلي وهو الصدارة. طيب كمل الأشياء نحصرها الآن. نعود أولا إلى استوى المبتدا والخبر في المعرفة والنفي. ثانيا إذا كان الخبر جملة فعلية. ثالثا إذا كان محصورا فيه. رابعا إذا كان مسندا لمبتدأ فيه لام الابتداء. خامسا إذا كان مسندا لما له الصدارة. يعني إذا خمسة مواضع يمتنع فيها تقييم الخبر على المبتدأ. نعم انت الوقت انت الوقت سبعة الفقار. والعاملة ما بعدها معمول لها. نعم هذه موصوفة، هذه عاملة لأن التقدير هو أن ترى قبل الخير. لا صداع ها؟ ليش؟ إيه؟ الفرق بينهما أن لازم الصدر له الصدارة في نفسه، المبتدا نفسه له الصدارة. فهمت؟ أو كان الخبر مسندا لمبتدا فيه أمر مثل لبيد قائم. الآن المبتدا نفسه ما له الصدارة، الذي له الصدارة هي أما من لي منجدا من هي نفسها لها الصدارة. فالفرق بينهما أنه في الأول ليس للمبتدا الصدارة لكن الصدارة لما اقترن به وهي اللام، وهنا الصدارة للمبتدا. هذا الفرق واضح. طيب عندنا تسميع ولا تبتدي؟ سمعنا يا خالد تبتدي انتبه يا محمد. الصوت يعني اهم من الالفيه غلط الله يشفيه ويعافيه. ليش؟ وانا عندي درهم عندما حضرت البارح وشلون هذا مشروع منتي لا منتي علمتان بالضم شلون تضمنتان هذا يقول حاتم جاء خلوا معك إلى الغد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدا والخبر؟ نعم هذا الأصل وهذا الأصل واجب عباس أو جائز؟ واجب لا الأصل من هذا واجب نعم الأصل جاء لكن الأولى أن يقدم نعم طيب ولهذا قال جوز التقديم لذلك أضرع. طيب متى يمتنع تقديم الخبر؟ بدون بيان عادم البيان بدون بيان مثاله طيب ما تقول في قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباء بنونا بنو أبنائنا هذا مبتدا وخبر فأيهما الذي قدم في هذا البيت؟ قدم الخبر على المبتدا كيف جاء مع أنهم متصلان بالمعرفة؟ كيف ماذا يريد الشاعر؟ بنو أبنائي بنو أبنائي كأبنائي كذا وهذا معلوم يعني المعلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه لا أن يشبه أبنائه ابن أبناء واضح؟ طيب إذن هذا التقديم جائز أم ممنوع؟ يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذا بل ارتكب شيئا جائزا لأنه معلوم بيان. الموضع الثاني جباس جملة فعلية وصفية أو اسمية خطأ نعم أن يكون خبره فعل يعني جملة فعلية لن يذكر فاعله طيب، ولهذا قال إذا ما الفعل كان خبرا، وقد سبق أن فيه شيئا وأجبنا عنه. طيب مثاله فعل فهم قائم قائم بيت ها لا أنت حظا ما عندك يتفق الناس نعم شراب زيد قام هنا لا يجوز أن نقدم قام ونقول ما خبر مقدم كذا ولا لا؟ طيب لماذا؟ لأن لو قدمنا الخبر لا ثبت الفاعل في الفاعل نعم لا أشكل علينا هل زيد مبتدا أو فاعل صحيح؟ طيب وإذا قال قائل يا خالد حامد وليلتبس لأن المعنى أن زيدا قام نعم إذا زيدا قام يعني أسند هذه مرتين طيب أين؟ صحيح؟ أين؟ ومعلوم أن هناك فرقا بين هذا وهذا. طيب لو قلت زيد قام أبوه هل يتعين هل يمتنع تقييم الخبر؟ ليش؟ لا تبس الفاعل لأنه لا يلتبس الفاعل. لو قلت قام أبوه زيد لأنه لا يلتبس الفاعل. أما زيد قام فلا يمكن أن تقدم قام لأنك لو قدمته ولا التبس بالفاعل. واضح؟ وعندي والله أعلم أن هذا هو السر أن ابن مالك رحمه الله قال كذا إلى ما الفعل كان الخبر يعني إذا كان فعل مجرد ما معه فاعل. طيب الموضع الثالث أن يكون محصوراً بإنما أو إلا مثل إنما زيد قائم فلا يجوز إنما قائم زيد لماذا؟ مع أن المعنى واحد يعني المعنى أن زيد قائم سواء كذا أو كذا نعم يعني حصرنا زيدا في رقية ولم نحصر القيام فيه ولم نحصر القيام فيه فيجوز أن غيره طيب طيب فيكون غيره غير طيب صحيح يا جماعة والفرق بين المعنيين ظاهر طيب مهض ابن مالك قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر وقلنا في الليلة الماضية إن الفعل نفسه ما يكون خبر ما لا يكون خبر إلا جملة فعل فاعل أو فعل نائب فاعل عرفت الله وهنا لو أن الفعل رفع اسم ضار مثل زيد قام أبوه فهنا صار صورة الخبر مكونة من فعل فاعل مضاف إليه كذا فلو قدمه وقال قام أبوه زيد كذا ولا لا وابن مالك يقول إذا ما الفعل كان خبرا ويكون والفعل يكون خبر صورة وإن كان حقيقة الأمر أن الخبر والفعل والفاعل متصل واضح نحن أجبنا عن المشكلة بأن فيها تسامح لكن أنا عندي والله أعلم وجه التسامح هو هذا أنه لئلا يكون الفعل لئلا يكون الخبر جملة فيها المسند والمسند إليه ظاهر، لأن إذا كان كذلك جاز التصريح. طيب الموضع الرابع، الموضع الرابع المأخذ، المأخذ إذا اقترن، إذا اقترن المبتدأ بلا الابتداء فلا يجوز تقديم الخبر. كيف ذلك؟ مثال لعمر قائم، فهنا لا يجوز أن نقول قائم ولا عمر. لماذا؟ نعم، لأنه بها لو ركبنا الرقيب لم يكن لها صدارة، نعم يجب أن يكون لها صدارة. الثالث الخامس، الخامس نعم، إذا كان الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدارة، مثل من لي منجدا، فهنا لا يجوز أن تقول لي من، لأن من اسم الاتهام والاسم عنده الصدارة، وهكذا غيرها مثل اسم الشر أو الصدارة، كم الخبرية له الصدارة، وهذه قاعدة ما يهم، يعني ليس شيء معين، كل مبتدأ له صدارة فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليه، لأنه لو قدم الخبر عليه لفاتت إيش الصدارة المبتدأ. نعم، هذا ما أعرف من كتب النحو، الشرط والاستفهام وكلمة خبرية، نعم، وما التعجبية هي يمكن ستة أو سبعة أظهر. طيب، المهم القائلة متى أسند الخبر لما له الصدارة فإنه لا يستقيم عليه لأن لا تفوت الصدارة الموجودة. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يجب فيه تقديم الخبر. بعد أن ذكر ما يمتنع فيه تقديم الخبر، ذكر ما يجب فيه تقديم الخبر، يعني عكس المسألة الأولى، فقال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا بيت كامل، خلاصته إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه. إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه، لأننا لو قدمنا في هذه الحال خالفنا القاعدة، ولا يجوز مخالفة القاعدة. البيت هذا مشار إليه أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير، نعم، فهو يمتنع تقديمه، لأن أصل النكر لا يجوز الابتداء بها. فإذا كان يجوز الابتداء بهذه النكرة بتأخيرها ثم قدمناها استفدنا من النور. طيب، فإن كان نكرة له مسوق سوى التأخير فهل يجوز تقديمه؟ نعم، رجل من الكرام عنده هذا نكرة وهو مقدم الآن، لكن من مسوق تقديمه؟ أنه وصل، لكن عندي درهم نكرة ما في مسولة إلا إيش؟ إلا التأخير، فلذلك جاز أن نعم، فلذلك امتنع أن يقدم، امتنع أن يقدم. الأمثلة التي ذكرها المؤلف فيما سبق عند زيد نمرة، مثل هذا ولا لا؟ عند زيد نمرة، تدخل في القاعدة ولا تدخل؟ نمرة مبتدا لا مسوى له. ايش هذا الذي فيهم قوم اذا فهم لم ينشر؟ عند زيد نمرة، نمرة نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ التأخير. إذن يمكن أن تقدم، لا يصح أن أقول نمرة عند زيد، صح؟ نظيرها بالمثال هنا، عندي درهم، عندي درهم فعند زيد نمرة، تمام. لو قلت درهم عندي يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه ليس لها مسوغ، لأنها المبتدا هنا نكرة ليس له مسوغ. أخره تأخير المبتدا مسوغ. عندي درهم يجوز أو لا يجوز؟ طيب، عندي درهم صحيح، هل يجوز تقديمه أو لا يجوز؟ يا أخوان، عندي درهم يجوز تقديمه ولا يجوز؟ لازم، لأنه لا مسوغ له إلا التأخير. عندي درهم صحيح يجوز، ليش؟ لأنه فتقول درهم صحيح عندي، لا بأس، لأنه وصل. المهم القاعدة الأولى فيما يجب التأخير فيه، تأخير الخبر المبتدأ، إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير فهنا يمتنع تقديمه. ها؟ لا مسوغ للابتداء به، من النكر يمتنع الابتداء بها إلا في المسوغات السابقة. فإذا كان لا مسوغ للابتداء به إلا تأخيره عن الخبر يمتنع تقديمه. لا، لأن فيه مسوغ آخر غير أغلب التأخير، لا يمكن تقول لا مسوغ له إلا التأخير. طيب الثاني، وشد خير ابنه لأنه فيه التأخير، كذا إذا عاد عليه المضمر مما به عنه مبينا يخبره. ها؟ ولي وطر، لي وطر نشرة، وقد نكره وهو مبتدا لا مسوغ له الا التاخير. فمثلان يعني المالك رحمه الله جعل المثالين في ان الاول ظرف والثاني جار مجرور، ولا هو هو كذا اذا عاد عليه مضمر، هذا المضمر الثاني، كذا اذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبره. كذا إذا عاد عليه على إيش؟ إذا عاد عليه، طيب عن الخبر، لأن الكلام في الخبر الآن مبتدا مبين تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه يعني على الخبر مضمر أي ضمير، مما به أي من مبتدا، به أي بالخبر، عنه أي عن المبتدأ، مبينا يخبر. هذا تشكيل صمائر مثل أكثر من المرة من قبل. نعم، في بيت المسجد هذا أكثر، هذا أكثر. المهم نفهم المعنى، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، إذا كانت المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقدمه. هذا ضابط، يعني ضابط هذا. ولهذا قال بعضهم في البيت أحسن من هذا، قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر، فجمع البيتين في بيت واحد مع الموضوع. كذا إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر من مبتدع، أي ضمير من المبتدع، وما له التصدق

لا محتوى لها إلا التأخير. مثاله نعم هذا واحد. الثاني كمال صحيح. نعم كيف إذا كانت المبتدا ها نعم مثاله هذه سبقة كمان تعدتها. طيب في الدار صاحبها في الدار صاحبها قدم امتنع. لماذا؟ لماذا يمتنع صاحبها في الدار؟ في الدار صاحبها يعني صاحب الدار في الدار. لماذا؟ ما رجع كمال الله ما رجع. أسألك ما رجع. لأنه يلزم منه عود الضمير متأخرا لفظا وذلك يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان ذلك يجوز يجوز صاحبه في الدار. لا يجوز. طيب إذن القاعدة هذه أو الضابط إذا كانت المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقديم المبتدا. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظ رسله وهذا لا يجوز. والمثال بالتالي صاحبه. طيب عند الرجل كتابه دون سعر هل يجوز هنا تأخير الخبر عند الرجل كتابه؟ لماذا؟ لأنه لازم منه عود الضمير على متأخر قد يشوف لا يجوز لما عاد على إنساق لفظا ورسله هذا لا يجوز. طيب ما هو البيت الذي يشير إلى هذا في الألفية؟ عبد الله لا عند عهد أي هل من الجهة عليه أرخص عنه مما به عنه مما به أي بالخبر عنه عنه لأن يغني عن متأخر الأصل. طيب ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت ابن مالك؟ بيت الخلق لأنه مهم. بخاري من مبتدا وما له صدق كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له صدق نعود الآن إلى مناقشة الفقه. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ المناقشة الأحسن كل الذي يفعل يعني الآن تكون أفضل جديد ها؟ لكن إنه بالمناقشة بالآبي الحفظ بالآبي إذا حفظنا ناقشنا بما حفظنا مراجعين ها؟ لا لنا مقلوبة لكن المرة هذه ناقشنا درس البائس المهم لا تقول ناقش قلنا ناخذ درس جديد أنا أحب لكم ها؟ نعم؟ كالعادة؟ طيب ما تقول في قولنا قام الزيدان هل يجوز تقييم الخبر في هذا الحال واما عن الله لا لا لا يجوز قام الرجلان على أنه خبر خذ هذا الشهادة أقول يجوز قام الرجلان على أنه خبر طيب ما تقولون يلا عمر لكن هل يجوز تقديم الخبر إذا قلت قام الرجلان أسألك الآن على أي لغة؟ على لغة الرئيس لا ما أجل وعلى لغة غير الرئيس اترك يعتقدونه ولا لا؟ هل يجوز أن أقول قام الرجلان على أي لغة؟ ها؟ طيب خالد أنا هو خبر الآن أنا بدأ خبر وعلى لغة الآخرين وعلى لغة الآخرين يجوز صح؟ أي نعم صحيح لأنه على لغة غير البلاغين معروف أن قانا لا يصح أن يكون ما بعدها فاعلا بها لوجود ضمير كذا على لغة البغريب يجوز أن يكون ما بعد قام فاعلا بها والألف علامة التثنية فقط ولهذا نقول قام الزيدان على لغة البغريب قام فعل ماضي والألف علامة التثنية والرجلان فاعل يتعلم هذا وعلى لغة الآخرين قام الرجلان يقول قام خبر مقدم والرجل عن مبتدا فيجوزون لأنه إذا قدم على لغة غير البراهين لا يتلف الفاعل بالمبتدا أليس كذلك؟ أقول إذا قدم على لغة غير البراهين لا يتلف الفاعل بالمبتدا وش يكون على هذه اللغة؟ ما هي الزمن؟ على لغة غير البرابيس إذا قلنا قام الزيدان لا يلتبس الفاعل بالمبتدأ لماذا؟ لأنهم يرون أن الزيدان مبتدأ مؤخر ولا يمكن أن يكون فاعل إذ لا يجمع بين الفاعل والضمير واضح أخوان أما على لغة غير البرابيس فإنه لا يجوز أن تقول قام الزيدان على أن قام خبر مقدم لأنهم يجوزون أن يكون ما بعدها فاعل، فيلتبس الآن الفاعل في المبتدأ. مثل قام زيد، إذا أردت أن تجعل زيد مبتدأ وقام خبر هذا لازم على لغة من غير ضرر. طيب نعم يجوز أن يكون قام خبر مقدم. نعم لا لا يمكن تأتي على أنها حرف على أنها فقط، أما على أنها فاعل وما بعده مبتدا فيجوز. طيب تعاموا وخموا، ثم عاموا وخموا كثير منه، عاموا وخموا كثير منه، هذا بعضهم حمله على الوقت البراغيث، وبعضهم قال لا هي بدل من الواو في صم. طيب ما معنى قول ابن مالك او قصد احتماله منحصرا؟ احمد ما معنى منحصر؟ فيه له منحصر. ها قصد استعماله منحصرا او منحصرا؟ طيب ما المعنى على وشيء؟ او قصد استعماله أي المبتدأ ولا أي الخبر؟ كيف من حصل خبره ومتأخر؟ ماذا تقول؟ استعمال المبتدأ محضرا في الخبر أو استعمال الخبر محضرا في أيهم؟ لا الأول، المبتدأ محضر بالخبر، ففي هذا الحال لا يجوز أن نقدم الخبر، ولهذا قال جوب التقديم إلا تمنعه حين يسأل الأمر إلى آخره. نعم المعنى منحصر قصد استعماله أي استعمال المبتدأ منحصرا في الخبر، أو قصد استعماله منحصرا أي موضع انحصار، موضع انتصار بحيث نريد حصر المبتدأ في الخبر. المعنى لا يختلف لكن بس توجيه اللفظ. نعم نعم ها كيف اي نعم نعم انما والا ما زيد الا قائم كيف ها إلى الإثمان حمل على إنما، ولهذا تأتي إنما لا تأتي إلا مرتبة المبتدأ قبل الخبر، وإلا تأتي قليلا متقدمة للعلة التي وهي أن المحصور فيه هو مدخول إلا سواء تقدم أو تأخر. نعم إذا كان حملوها على إنما يقول لنا كل حصر فيجب تأخير المحصور به سواء كان بإلا أو بإنما. صحيح هذا، ولأجل كونها لا يلتبس صار يجوز تقديمها أحيانا، ولهذا لم يتقدم إلا قليلا وربما لا تجده إلا في الشارع. نعم طيب ما معنى قوله خالد أولاد الصدر؟ أولاد أنا هذا المعنى الإجمالي، لكن أولاد الصدر حل حل لفظ المؤلف يقول اذا ما الفعل كان خبر الكلمه عن خبر ما قد وما الذي يسند هل هو المبتدا او الخبر ما الذي يسند المبتدا او الخبر اذا احسن او كان مسندا بديلا المبتدا يعني او كان خبر مسندا بديلا المبتدا او لا المصدر او كان مسندا للازم الصدر إيه صح كان خالفا وسبوه خبر أجمع العلماء على قول كيف إلا بين الفاصل الفاصل هو أن اللام الشق الأول إذا كان مسندا لمبتدأ إذا مبتدأ والشرط الثاني إذا كان مسندا لمبتدأ لازم مسند هذا صح وأمثال في ذلك وشرحنا هذا طيب المهم قوله أو لازم الصدر يعني أو كان الخبر مسندا إيش للازم الصدر وليس معنى لذي لازم الصدر كما قاله بعضكم ولكن معنى مسندا ايش للازم الصدر يعني لمبتدا يلتزم له الصداره طيب شيء عبد الله نعم نعم يقول هي بدل من الواو أصلها إذا جاء كلام عربي لابد أن يوجهه على اللغة العربية المشهورة لكن أنا الآن بقى بصنع شيء ما أعطي بالشاذ أو الذي يحتاج إلى تأويل نعم يجوز مثل ما أصل يجوز أنها تكون عطيان أو بدل ويجوز على لغة أكثر الغاية ونزل أيضا وأصدق النجوى الذين ظلموا يعني أصر الذين ظلموا النجوى فجاءت الوقت فقيل إن الذين مبتدا مؤخر وأصدق خبره وقيل إن الذين بدلوا من الواو في أصر إيش؟ نعم نعم فهمت سؤاله يقول إذا جاءت الحالات التي يجب فيها تأخر مبتدا وأنتم تقولون مرفوع بالابتداء وهو معنى فأين الابتداء فهمت سؤاله وأشكال وزيد نعم وزيد وش الأصل في مكانك هذه قال إن الوجوب تأخر لسبب لوجود مانع يمنع من التقدم وإلا في الأصل أنه متقدم رفعت أوجبه الابتداء، هو الابتداء ترتيبا الآن. الأصل أن المبتدا هو الأول، وهنا جعلناه هو الأخير لوجود المانع من تقدمه. أفهمت؟ نعم. نعم. لا لا، هم يرون معنوية. نعم. نعم. نعم. لا ما لا، لو قلت القائم زيد، لو قلت القائم زيد هذا هو اللي في العشر. إذا قلت القائم زيد يعني ما قام إلا زيد، القائم هو زيد لا غير. وكذلك إذا قلت زيد القائم يعني لا غير، فلا يعني فلا يجب التقييم في هذا الحال لأنه لا يأخذ المال. نعم. معنى استخدم بس الضمير أو الخبر. نعم. لا، منحصر مكان الحصار، يعني قصر الشمال وهو مكان الحصار. نعم. نعم. نعم. الآن الشيخ متفكر في قوله عندي درهم أنه فضة. نعم. أكيد. أين؟ لأن إذا قلت عندي درهم فضة بينته بالمضاف إليه. من أجل درهم. من أجل كلمة درهم، لكن لا تزيد كلمة درهم لا تزيد على ما أعلم أنها بيّنت الحقيقة فقط. مثل الوضع، أليس الوضع معروفا؟ طيب، عندي درهم يجب تقييم الخبر، لأنه لا مسوغ لابن المنكر هنا إلا إيش؟ إلا التأخير. ولهذا لو قلنا درهم من عندي ما استفدت. إيه؟ هنا ينبغي أن نبين لكم إذا قلنا يا يوسف وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا أظن عائد على متقدم لفظا لا رتبة، لأن المفعول به رتبته أن يكون بعد الفاعل، وهنا قدم فصار عائدا على متأخر. نعم، صار الضمير الآن عائد على متقدم لفظا لا رتبة. ما هو إبراهيم مفعول به ورتبة المفعول به بعد الفاعل، متقدم عليه لفظ لا رتبة، والمتأخر لفظ رتبة، مثل أن تقول أكرم الرجل أباه، فهنا أبا عائد على الرجل المتقدم لفظا ورتبة لأن الفاعل قد مفعول به. وأما لو قلت سكن الدار صاحبها فإنه لا أن تقول سكن صاحبها الدار، لأنه يكون عائلا على متأخر لفظا ورتبة. ايش

أن المحصور فيه يتأخر، وسواء كان الحصر بإلا أو بغيرها من طرق الحصر. حتى لو قلت إنما لنا اتباع أحمد وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، كما لنا إلا اتباع أحمد. انتهى المؤلف رحمه الله من الترتيب بين المبتدأ والخبر، ولنستعد ما سبق. الأصل في المبتدأ والخبر جواز تقديم الخبر على المبتدأ، هذا الأصل. وقد يمتنع تقديم الخبر، وقد يمتنع تقديم المبتدأ، وكلها مذكورة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.